جزاكم الله خير بارك الله فيكم نفعنا الله بما قلتم. سمع الله عليه السلام يقول نرى في بعض الناس إذا مات عندهم ميت أنهم يضعون يقومون بالعزاء بحضار المصابيح والكراسي واستقبال المعزين، هل تعلم ذلك جائز؟ لا ليس بجائز، هذه من البدع التي ما أنزل الله فيها من سلطان، إقامة المآتم والاجتماع والجلوس وانتظار المعزين هذا ليس من السنة. السنة أن تعزي أخاك في أي مكان وجدته، في المقبرة، في المسجد، في محله، في يرده، في بيته، أي وقت كان. أما نعقد جلسة معينة ونوقد لها المصابيح ونصف الكراسي ونقيم الذبائح، هذه صارت لا فرق بينها وبين الولائد للعرس وغيره. على كل حال، والمصيبة كل مصيبة إذا كان ما يفعل على حساب الورثة، ولا سيما إذا كان فيهم أيتام فتؤخذ أموالهم بغير حق. فاتقوا الله ولا تفعلوا هذه الأشياء، وعليكم بتركها، وإن فعل الآباء والأجداد جهادا فالحق وحق يتبع، والرجوع للحق فضيلة خير من التمادي بالباطل. يقول السائل أن عندهم مسجد أمامه قبر يبعد عن المسجد حوالي 50 مترا، يقول هل يشمله النهي؟ لا، إذا لم يدخل في المسجد وليس في ساحته المبنية تبعه فهذا ليس داخلا فيه، وإن ولا مري أيضا يكون النية فيها دخل. إذا كان الإنسان يقصد هذا المسجد من أجل هذا القبر هو سيأثم بنفسه، أما وضع المسجد والقبر خارجا عنه وبعيدا في هذه المسافة فلا يدخل في هذا الباب إن شاء الله. يقول السائل أنه كان عنده مبلغ من المال قدر 20,000 ريال وحال عليه الحول ولم يزكي، والشرع بهذا مبلغ قطعة أرض، يقول ولم يزكي المال، فماذا يفعل الآن؟ زكوا الآن، عليك أن تزكي الآن. يقول هذا أخ يقول أنه حلت به عقوبة بسبب ذنوبي، يرجو منكم الدعاء بالشفاء له. استغفر ربك وتوب إليه توبة النصوح، واجتهد بالأعمال الصالحة، واسأل ربك عز وجل أن يكشف عنك وأن يتوب عليك، وما أصابكم مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير، لعل الله أن يكفر عنك ولعل موعظة لك، ونسأل الله أن يشفيك عليك وجميع مرضى المسلمين. يقول كيف ماذا يدعى عند صلاة الجنازة إذا كان الميت قلبه، وكيف يقف الإمام؟ على كل حال هذا موجود في كتب الفقه، يقول اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وانثى الى اخره، هذا موجود في كتاب الزاد الذي ما مر عليه الا يمكن ايام نفس هذا الدعاء، وهذا الحكم موجود عندكم في كتاب الزاد في الصلاه على الجنائز موجود، فارجعوا اليه واحفظوه. سبحانك اللهم وبحمدك، اشهد ان لا اله الا انت، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين.